سلامتا يدرس له النو لا تساسروا بكالو ما قنانيا تشاو كتارو انه درسو الكن كترو لن يمواداد فردنو ترتون دانورا جليلو كما هل مرتون كهولو بزاج كندلن يتالو لا الله بلا يتودالو يتالو رجمنا ونا من قادو بأزنا تنيان يا كانا يتسفى قالونا بمواددو يسانا السو سودنا الكفيتنا عنديت يسكننا الدبا فيتوش ببرهان سوابو يتوددو بمولو تبلو سترو يتالو يتالو رجمنا ونا مقالو يعني صحي واسد كربا لاباتشن مرتو سيعتمقا يفرحات مع برسينتا يا الله بك عدنا بمحبة لا ينورا እኛን እርስ በርስ አዋደን ሌሎች በንዳት ሲገሉ ከመሃል በለን የታሉ ለአላህ ብለው የተወደዱ የታሉ ረጅምነውና መንገዱ Yeah.